بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل ذبيحة اللي ما يصلي تؤكل؟ ذبيحة من لا يصلي لا تؤكل، لأنه كافر، ولا يؤكل من ذبائح الكفار إلا اليهود والنصارى، فإن ذبائحهم حلال. يقول الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم.